فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. شفته؟ أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال نادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون الهوى ده إله لحد ما يموت الواحد بسببه. والراجل الامبراطور بتاع اليابان ولا بتاع إيه ده بينتحره عشانه كل سنة. ممكن يحدث هذا للشرك يدبه في أمتنا؟ ممكن يكون. فهذا أمر يتفقده الإنسان في لفظه وحاله. الأمر ده أخوانا أعظم مما تراه. وأن تحرز الإخلاص قد يكون. لا أقول إن ده أمر مش هيحصل. لا يأمر الله نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يأمر إلا بما آتى سبحانه وبحمده. لكن تحتاج لشيء من العمل. يعني قبل ما تتكلم شوف هتقول إيه. قبل ما تقوم تقف شوف هتقف ليه. رحم الله رجلا قام عند همه. كل هم كل حاجة عايز يعملها يقف عنده. وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله أحجر. يقول ابن القيم رحمه الله فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه. خد بالك من الداء ده برضو في الرجل المشرك اللي احنا شايفينه كده قاعدين يقتدوه من بقى عرصة القيامة مودينه جهنم. خد بالك من الأدواء اللي في الرجل ده. هو في الآية فيختصم هو وقرينه. مفيش في الآية في اختصام. إنما في الآية ايه قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الله كان فيه هنا مضمر. خلي بالكم معانا اخواننا فيه هنا مضمر في حاجة ما اتذكرتش. ايه اللي ما اتذكرش؟ ان في حد هنا قال ده هو السبب. راح التاني متبرع قال له انا مالي ربنا ما أطغيته. وعندها انا قلت لك لما في ذكر عيسى لما ذكر الله في خاتمة سورة المائدة شوف سيدنا عيسى ترعب ازاي. انا حاسس منه انه ترعب. انت قلت للناس سبحانه. ده يوم رعب في العالم. يوم رعب. مفيش حد يبكى على احد قط مهما كانت مهما كان النسب ولا القرابه ولا اي حاجه خالص. يبقى هنا في مضمر. الراجل هم مودينه جهنم بص رأى الشيطان بتاعه قال ربنا هو ده اللي وداني في داهيه. يظن الاحمق شوف الحمق ماشي معاه لحد يوم القيامة لحد ما شاف النار بعينه. يظن الأحمق انه حينجو لما يقول ان في حد هو اللي أضلني ولا عمل. وده يا اخوانا في ده عايزين نقف عليه ولا طالما كررته هنا. الداء ده هو ده اتخاذ الإخوة للشماعات. اول ما الانسان تسفل همته. طب الهمة بتسهل بتنزل بإيه؟ واحد مكسل يعمل لله عز وجل، مكسل يقوم لله عز وجل، إيه اللي كسلك؟ وخلى ميمون ابن مهران بينط مكان ما حدش يقدر ينطه، الشاب صغير ما يعرفش ينط، نط أنايا كده، الشاب ما يعرفش ينطها، وقد نيف على 80 سنة، فوق 80 سنة، فنظروا إليه وقالوا كيف فعلت ذلك؟ فابتسم وضرب رجله وقال تلك الجوارح حفظناها في الصغر. فحفظها الله علينا في الكبر. الإنسان مننا لما تنزل همته بتنزل ليه؟ عشان قل حفظه لحدود الله بقى بيعصي فجسمه ضعف. يا المعصية تضعف الجسم. سيدنا ابن عباس بيقول كده. طب ما هو بيبقى كافر وأمامك لا يثبت أبدا حتى لو كان له شأن لا يثبت أبدا. إنما احنا النهاردة في زمان تشابهت المعاصي. ومش السلف بيقولوا أن للمعاصي ريح في ريح وحشة للمعصية. ده ابن القيم بيقول أن الإنسان إذا عمل بالمعصية نضح عرقه برائحة منتنة بسبب أنه أضمر في نفسه المعصية. ولما كان رسول الله قد أضمر في قلبه التوحيد كل التوحيد كان عرقه المسك الإزفر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه قال لما هبت ريح منتنة فاشمأز الصحابة إيه النتن ده فقال هذه رائحة الذين يغتابون الناس

معقول انا يغفر لي؟ معقول يحصل لي؟ ده عدم فهم عن الله عز وجل. دي هو سحيقة بننزل فيه، واحنا لنا امل الا الله. ده لو حدش عنده امل في نفسه خالص، ده انت لو قطعت المسألة دي تبقى توتها في وشنا. سعيد بن المسيب بيقول انه بيزن فعلا لكن بيتوب، بس في هنا قيد للتوبة ان توبته صحيحة. ليه؟ لانه لما تاب عزم على الا يعود، زي ما احنا بين ان شاء الله في شرائط التوبة، عزم عزما اكيدا الا يعود لهذا الذنب ابدا تحت اي ظرف. راح زل ووقع وغفل بطبيعته الآدمية وشهوته النفسانية حيوانية، راح وقع في الذنب تاني، يوم يعمل ايه؟ يقول خلاص ضاعت؟ لا، تبقى توبته الأولانية صحيحة وعمل ذنب جديد، يوم يرجع إلى يوم يتوب. لكن القصد هنا في قيد سعيد المسيب يدل على علم اللي هو ايه؟ قال من غير قصد. وده حيأتي عليه الحديث معانا أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. مش المسألة مسألة إنك تذنب زي ما أنت عاوز، لا، المسألة مسألة إنك إذا أذنبت توبت توبة صحيحة، فإذا عدت إلى الذنب تتوب توبة أخرى صحيحة، لا بس. ولنا مع التوبة وقفة أيها الإخوة، هي وإن كانت عاجلة لكن أنا أود إن احنا نقف معها شوية لإخواننا اللي التزموا قديما ولإخواننا اللي لسه ملتزمين، وإن كان من القسم الأخير ده اللي لسه داخل المسجد هو المعني بذلك، عشان يفهم أن الله عز وجل غفور رحيم، يفهمها كده بوجدانه بمشاعره، يبقى عنده أمل فلا يذهب يمنة ولا يسرا. تعرف بعض السلف مرة كده لقى المسألة ذنب، والذنب يعني أوحش صدره، وكانوش يحبه يعصوا أبدا، فأراد أنه يدعو، فضل يصلي ويقوم ويتعبد ثم ملقاش طريق كده، فقال اللهم هل فنيت خزائن رحمتك حتى لا أجد لنفسي عندك رحمة؟ مش محقول أبدا. ده يدل على أنه فهم ربه. قيل لعلي رجل يذنب ذنبا ماذا يفعل؟ قال رضي الله عنه يتوب. قيل فعاد؟ قال يتوب. قيل فعاد؟ قال يتوب. قالوا إلى متى؟ قال حتى ييأس الشيطان. الشيطان هييأس منك؟ الشيطان مش هييأس منك. فكذلك أنت لا تيأس من التوبة. وفي سنن الترمذي قال الله عز قال الشيطان أهلكت العبادة بالمعاصي فأهلكوني بلا إله إلا الله وبتوحيدهم، فزينت عندهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن فقه عن الله أيها الإخوة لا ييأس من الرجوع إليه قط. ومن علامة فقهك عن ربك أن تكون على باب دائما منطرحا لك في وجهه أمل. إنما يقول خلاص وانتهى، هذا لم يعرف ربه عز وجل حق المعرفة. لما ذكر الله عز وجل يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم عرفة قال ما من يوم يرى الشيطان فيه أدحر ولا أغيظ ولا أغضب منه من يوم عرفة لكثرة من يعتق الله عز وجل من النار. في ناس كتير أو ربنا بيعتاها يوم عرفة فالشيطان بيتجنن من عتقهم، طول السنة يغويهم، طول السنة بيغويهم، ثم يأتي في يوم واحد فيرجع إلى الله عز وجل بصدق فيقبل الله عز وجل منه. عشان كده جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا أحشي بهذا الكلام لأن في الحقيقة التوبة درس جامع كده على بعضه، فما فيش وقت إن احنا هنقوله النهاردة، فإن شاء الله عز وجل نرجعه إلى الدرس المقبل، لكن هذه تقدمة له حتى يعني لمن لم يتمكن من الحضور يبقى خد الجزئية دي. يا اخوانا لا تيأسوا من الله. انا اتعجب وانا بقرأ قصة سيدنا يوسف من العقيدة اللي في القصة دي، نفسي ان يكون هناك مجلس نفسر في قصة سيدنا يوسف. القصة مفعمة بالاعتقاد، مفعمة بالعقيدة وحسن الظن بالله وحسن التصور لأفعال الله عز وجل. لما يؤخذ احب الابناء ليعقوب عليه السلام يوسف، يؤخذ اولا قالوا له ابنك كانوا الديب، كانوا الذئب وسايب الجلابيه سليمه، ما هو الغلطه اللي غلطوها ايه؟ انا جايب القميص سليم والديب ده كان دخل يعني خده هو من جوه سلته كده وسايب الجلابيه سليمه عليها الدماء فقط. كان ايه اجابه يعقوب؟

شفناهم، هؤلاء يجيبون عليك، يجيبون عليه الكلام. الآن طبعا هذا لا يقوم عليه حد، فليس له عندك إلا النصيحة، تنصحه وتنصح المرأة، وإلا أنا هروح أقول لمدير الشركة أنتوا بتقعدوا تعملوا إيه؟ يعني يجيب الناس، يبقى في أمر ونهي، إنما في الحقيقة أكثر من كده مش هتلاقي. حاسس إن العلاقة بيني وبين ربي ليست قوية، وكلما أردت أن أتوب الأوحشة وتعقيد، فماذا أبدأ لكي أصلح العلاقة وأرزق التوبة التي هي؟ كيف تبدأ؟ إنك تتوب حالا دلوقتي، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة. قول كده توبت إلى الله، وأنت مستحضر هذه الشروط، شروط التوبة، أن تعزم على عدم العود، وأن تقلع عن هذا الذنب إقلاعا تاما، وأن تندم عليه لأنك ستسأل عنه حطول الفترة اللي بيني وبين ربنا. أنت معلك استحضر الحاجات دي عند حد، اللي عندك حاجة تعزم انك هتروح تديها له وانت مستحضر كده، قول تبت دلوقتي حالا، دلوقتي حالا، يبقى العلاقة بينك وبين ربنا رجعت تاني خلاص. أحبك الذي أحبتني من أجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لما بصلي وراء الإمام ويتلو القرآن أريد أن أبكي ولا أقدر، لماذا؟ أشعر بقسوة في القلب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك والسامعين الحاضرين. الإنسان لما بيصلي خلف الإمام ويسمع القرآن ولا يجد، مش لازم، احنا قلنا أن المؤمنين على ضربين، في جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إيه؟ يخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع، صح؟ وفي جماعة ثاني قال الله عز وجل عنهم إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. في انسان بيقشعر، فانا لقيتش لا ده ولا ده، يبقى هذه تدل على قسوه تحتاج الى عمل صالح ودعاء ومراقبه لله عز وجل. العمل في السمسره نفسها لا باس بها، انما السمسره التي لا تدليس فيها. يعني انا شغال سمسار بيبيع شقق، عايز شقة، والله يا عم يجيب لك الشقة ويوفقك على صاحبها، يقول له صاحبك انا هبيع لك الشقة دي باربعين الف خمسين الف مثلا، ماشي، يقول له انا هديك الفين تلاتة، او يقول له الشقة دي انا عايز فيها خمسين الف واللي يزيد عن خمسين الف يبقى بتاعك مثلا، خلاص يروح يبيع الشقة بالسعر ده دون تدليس. يعني ما تجيلوش عشان ياخد شوية زيادة يقول لك ده السباكة تمام والدنيا تمام، وهي مش تمام ولا حاجة، دون تدليس. فإذا فعل ذلك كان حراما، او انه يتوسط في شيء حرام، فهذا ايضا لا يجوز. افضل الاوقات في انك تقول اذكار الصباح والمساء، تقول اذكار الصباح والمساء بعد الفجر، وتقولها من بعد المغرب حتى ينتصف الليل، وبعضهم يقول من بعد العصر حتى ينتصف الليل. لكن كان بعض المشايخ يقول بعد المغرب، يقول بعد المغرب ليه؟ انت بتقول في الاذكار بتقول امسينا وامسى الملك لله، صح؟ يعني جاء المساء. المساء ده بيجي امتى؟ اللي هو الليل، يعني عند غروب الشمس، عشان كده قالوا انه بعد المغرب. طب الدليل ايه انه بعد غروب الشمس مش بعد العشاء؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. ده قالها امتى؟ لما غربت الشمس عليه الصلاه والسلام. لكن على كل حال قلتها بعد العصر، قلتها بعد المغرب، ما قدرتش تقولها لحد بعد العشاء، قلتها بعد كده فلا بأس. أعلم أن حديث تجرد العير لم يثبت، لكني أشعر بحرج وبشيء من المخالفة حين أخلو بزوجي في غرفتنا وأتجرد تماما، وما الذي يرضي ربي لأفهم الصواب وما الذي يرضي ربي لأفعله؟ ذلك احنا نقول دلوقتي، هل يجوز للرجل أن يتجرد إذا جامع امرأته؟ لا بأس. إيه الدليل؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء يقال له الحلاب أو الفرط، تختلف أيدينا فيه فيقول خلي لي وأقول خلي لي. طيب الإنسان بيغتسل بهدومه ولا بيغتسل وهو متجرد؟ بيغتسل وهو متجرد. إذا كان النبي متجردا وكانت عائشة متجردة، ولذلك قال الحافظ في الفاتحة وفيه دليل على